على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأنت تجعل الحزن إذا شئت اللهم لا سهل إلا ما جعلته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، تجعل الحزن إذا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا أما بعد، إلا ما علمتنا، إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل الحكيم، وخير أما بعد، إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري قال: من يريد الله به خيرا سفيان رضي الله تعالى عنه قال: وإن من الفقه في الدين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في السنة. قد وصل وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب الكفارة السابق الذي أسماه حالة ما إذا عفى وصل الدم إلى قوله ورضي بالدية، الافتيات نعم. على ولي أو رضي بالدية أو رضي بالدية مثلا، واحد الكفارة في حالة ما إذا عفى ولي الدم كل ولي الدم يعني اللي بده يرثه واحد قتل ظلم فإذا كان ولي الدم هو اللي إيش عفى ربنا في الكتاب العزيز ورضي أو رضي بالدية ومن قتل من أجل أن كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على أن بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أما إذا قص من القاتل فلا تجد عليهم يعني ومن أحياها لهالنفس وكأنما أحيا الناس جميعا. الله اللي يقتل النفس عامل متعمد شو جزاؤه؟ اللي يقتل هذا كان الواد يا هو نعم يقول وليد مين بده يقتل؟ مين الحق من وليد يعني لقريبه للمقتول سواء كان ابوه او اخوه او عارف لكن ما له حق هو يتولى اللي بامر من السلطان بيصير السلطان بيصير فوضى في البلاد كانوا عندنا خروف مربوط يجي واحد يقوم القبيله يصير شافوا عمه يقتلوه شافوا خاله يقتلوه شافوا محيا من القبيله يقتلوه هذا وجدنا بابا حرام قال له قتلناه ما بيجوز الا شو حرام تاخذ اذن الحاكم قال له حرام قال لك بعيد ولا بعيد قال لك يا اقول لكم الحسن ليش ما راح تقول له الدكتور مين اللي بده يقتل ولي الدم عم اقول لك اذا واحد جاء غير ولي الدم وقتل هالقاتل توبوا الى الله عم تعطي بالك انا بظن بالاول ليش عم تتعدى على الحق العادي هذا بيعطي مثلا كله مش هتحكي كله الله يا عم لك ما اكلناه شو بعد عم يقول الافتياء تعدي يعني على ولي الدم هون اذا قال ابن قدامة فلا تجب عليه ابن قدامة كم اولياء الله يا ابن روى الامام احمد عن وازلة بن الاسقى كان يطالع جوشه على نهر والاسقى كمان مكتوب بالصاد كان في خليل بسين انا ليلة من الليالي قاعد على الرسالة كان في وفادة كثير عم تنفذ وفادة شو وجدته قال نشوفه يا أنا يا أنتو يا أنا ما بقيت إشي يا أنتو بقيت إشي صار له شلو ثاني يوم ما عاد شافه ضفدع وللآن ما عاد قاعد وسيلة من الأسقى هذول بالسين أنا كان عندي سؤال عن ثلاث يوم ما قلت له ثلاث قال ابن قدامة وإذا قتل القاتل غير ولي الدم فعلى قاتله القصاص رضي الله عنه قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم قتل النبي نفر على قتله فقالوا ولولا صاحبا لنا قد أوجب يعني أوجب النار بسبب قتل النفس أما إن صاحبا لنا قد أوجب نعم قال ورث الأول وفي هذا قال الشافعي عضو منها عضوا منه من الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه المولود 150 هجرية كل عضو ولدته أمه 150 هجرية ورواه أيضا سند آخر عنه ليش عارف إمام الشافعي مين اللي رواه قول شوف 54 سنة بالشباب وسند آخر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب بصره برد الحياة قال أعتق عنه ما عم نشر شلون عم يمضي عضو من شلون عم يمضي أسبوع شلون عم يمضي الشهر شلون عم يمضي السنة ما عادش فيها بركة تمام يا ابني ما عادش فيها بركة شوف الابن الغير صار هو تلميذ الرابع لأبي حنيفة عادش يساور إذا كان ما تعتقه عنه العلم الثلاثي أنا أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو منه رحلات يا ابني من جملة الرحلات وإجا قال وهذا رواه أبو داود والنسائي ولفظ أبي داود قد أوجب يعني النار الله شلون بالقتل أعطيته 300 درهم بسبب إيش القتل ماشي ساري في نصوص الطريقة البداوة إيه بسبب القتل قال الشوكاني في نيل الأوطار هذا يمان شوفي معه وفي حديث واثلة دليل على ثبوت الكفارة بحق العام بعد ما قتلوه قال له ايش اعتقوا رئيس قال له يعني بعد ما قتلوه قص منه انه كمان قال اعتقوا زعل هون شو فرجيني وهذا اذا عفى عن القاتل او رضي الوارث بالدين وصفني الا يعني اذا عفى الوارث او رضي بالدين اذا انت عم واما اذا اقتص منه صار له شو فلا كفارة عليه بل القتل كفارته لحديث عبادة المذكور في الباب في عندنا عبادة وجاب الجماعة تبعه كله تابوا على ليه ما مشى والحديث المذكور إخلاص صدقه حديث واحد نعم هذا الإمام الشافعي القتل وقال الحسن بكتابه هو ومالك سيدنا الإمام مالك إمام أيوة. الهجرة اين قال وفي حديث واثلة دليل على ثبوت كفارة في قتل العمد وهذا اذا عفى عن القاتل او رضي الوارث بالديه واما اذا قص منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارته يقتل قاتله ويبطل دم الاول حسن دوله ما بنت في الجمهورية كمان وهو وفي حديث واثلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية وأما إذا اقتص منه أو قصه منه الوارث فلا كفارة عليه وروي عن قتادة كفارته لحديث عبادة المذكور في الباب الإعلان الشوكاني عمر عندك الشوكاني مين مرني بالسيرة النبوية بالتفسير بالحديث بالقرآن كل العلوم ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل كفارة عمر شباب سورة حديث الشيخ قام الجنوح لأنه كان جواب فصاح قتل يقتل الشيخ عند أبي حنيفة هذا بعد ما قال لهم يا أهل نعم لا تسألوا من حديث خزيمة بن ثابت المبدأ عام سيدي في كل الدنيا لا يعاقب الإنسان على كل الناس سكتوا أبو حنيفة رضي الله عنه صار عقوبتين تفضل يا كفارة يا شاب أقلوا أنت قلت لا يعاقب عقوبتين على لا تسألوني عن شيء معلومة كلمة الشهادة يعني كلمة عن طهر عمار قال هذا لا ينبغي أن يقوله إلا رب العالمين إنسان وقطع أو رسول رب العالمين يبطل إيده للجنة لا أنت رب ولا قال جد الوحدة نقطعوا قال لي يا غلام هل سألت وهو من حديث خزيمة بن ثابت وفي إسناده ابن لهيعة كل بساطة ابن لهيعة معلوم شوف العالم الشاب شو عم يتناقش ببعضه لا هذا زعل لا هذا زعل كان عنده مكتب هائل لو كان احترقت مكتبه واحد يناقش واحد الله يخرب بيته رواه قبل ما تحترق المكتب تبعه قال له أنت قل سلوني رواه بعد ما احترقت مكتبه وأنا سأسألك عن أصغر أشياء وحقها تعرفوا السبب فيها يا ابني قالوا نملة نبي الله سليمان التي قالت يا أيها النمل إذا كان رواه قبل احتراق لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بعد ما احترقت مكتبه هل كانت ذكر أن أصغر إيش؟ اختلاط تحت منه قال الحافظ انه من حديث ابن وهب عنه فيكون كل كلام الانسان بيحكي ام لم تجيب دليله قال كاتب عن نملة قالت نملة قال الحافظ لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنا ليش ابن وهب عنه روى قبل واحدة جمر جمرة يعني واحدة، نمل جمر نملة واحدة، رمل جمر رملة واحدة، بحر جمر بحصة. رابعا القواد ورقة واحدة. الروايات تبرني الكبير عن الحسن بن علي الموقوف عليه. جبت دليل. رابعا الحديث دي انا حديث ان قد قتل كفارة. هذا حديث صار روية بإسناد نسبه رواية موقوف عليه. قال رابعا القود أو العصر. العالم العظيمة قال له لا تسلمني ما دام هذا الشاب بينه من جملته الآية. رابع القود أو العصر. القود أو العصر خير من على الدية موجود من دلت على الطريق يحببت وأنا أدلك عليه أو الصلح على غير الدية. كثير من الناس أخي هاي العلماء يمضي هذه أنا ما باقي تستطيع اليوم أحد يحفظ كلام قدام واحد مصاري ولو كان جاهل سمت ابني او اخي لا شو كان قلنا سيد مروء ما انا ولو بالزيادة عليه الا وافهم من اخواني ولو كان اكثر بجوز ولا ناظر جاهل الا وافهم. هي مثلا 100 جمع قل لك انا بدي 300 جمع حكيم نوبة حكيم اما اذا كان خطأ بس اكثر هي ما بدي هي قتل اخي ابراهيم شاب الساد اخي الله وروي عن قتادة وأبي هاني أوس عم أوس كبير كبير إجوا قالوا شو بدك نعم الأنعم أقول جبائي كيف سيبني أنه لا قود على الثاني ولا إرشاد الثاني اللي قتل المحكوم عليه بالقتل ومصد لأنه مهدر الدم يجيبوا الحاكم بعجل لأنه إيش كما أن لولي الجلاء معقول لو أخذ حلال أحلى قالوا لا كأنه عرق أيوة أنه لا قود على الثاني ليش لأنه مباح الدم قال كما أن لولي الجناية العفو مجانا لا يجب قصاص أفضل مقلدية شو معنى مجانا يعني بلا شيء لكن يجيب الحاكم وبيعزم رابعا أيوة الله قال وأن تعفو أقرب للتقوى حجة الجمهور الجمهور إنه بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم وحجة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل أنه محلال إن لم يتحتم قتله محلال أخو الإنسان جاء وقتله قتله ولم يبح قتله لغير ولي الله والله لو يعرف الناس كتبوه ولم يبح قتله لغير ولي الإسلام لو يعرف الناس شو الإسلام كل من على وجه الأرض آمين فوجب بقتله القصاص هذول أخوان مسلمين هم مو مسلمين. وين ذاك الشيخ؟ لا إنسانيين ولا مسلمين. واجب. قتلت مثل نصف. إيه نعم. طلعوا. شوف سيدنا عمر لما قتل 7 برجل. قالوا أتقتل 7 أشخاص برجل يا أمير المؤمنين؟ قال والذي نفس عمر بيدي لو أن أهل صنعاء اليمن. قديش عدد صنعاء في ذلك الوقت؟ الحمد لله. تآمنوا على قتل مسلم قتل المسألة هذا الإسلام شيخ جابة عن قوانين الدول ما في أعظم هلا كل ما السماوات والأرض والقمر والكواكب والبحار والجنة كل مشان الإسلام ولا ملغى تجي تقول شوف الحديث اللي بعض الدول قالوا الرسول اعتمر 4 مرات يعني وحج حج والله الجمهور بإحدى المرات جعل قد دار الجدل فعلا وجعل عقوبة قال يا بكر والذي نفس محمد وتعرض لها أقلام الكتاب ونقلك حجرا حجرا من الفلاسفة ورجال القانون أن يكسر المسلم قطر أخيه رسو وبنسام ويقتلوا وغيرهم ومنهم خاطر من أيدها شلون يجي يقتلوا العالم ماشي بالطرقات آمنة ومنهم من عارضها شو هالبعثة ونادى بإلغائها قال وإذا عفى ولي الدم عن القاتل فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد حجج العدليه أربع حجج وقال مالك الذي يعزر بالسجن يعزر أن العقاب حق تملكه الدولة يعزر إيش سنة وبيلدو تملكه الدولة باسم المجتمع قال الذي تزود عنه مين اللي يزود عن المجتمع الحكومي قالوا إن الجاني إذا كان معروفا بالشر وظهر الحاكم أنه ستقتضي رقابه فيه أن يعزره بما يراه محقق للمصلحة إما بالحبس أو السجن أو قتل يقوم الشعب يأكل بعض السياسة تمام والحاكم إله يتعدى على بعضه حبيثنا قال والمجتمع لم يهب الفرد الحياة مجتمع ما وهبه الفرد الحياة وأصل وجوده أن يحصل قول أو العفو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قل لبيك ثانيا هذا أول كتب عليكم القتل الظروف الحر ولأن الظروف وسوء الحظ والعبد بالعبد حيطان ببريء يسير بالأسير فيقضى بالخطأ أنثى من كلا فمن عفى فمن عفي له من أخيه شيء وعند ذلك لا يمكن اتفقوا هي على شيء من المال فاتباع بالمعروف والاداء بالمعروف واداء اليه من طرف واحد احسان الواد تقول له بكره وبعد بكره حيوانات اخواني خصوصا ذلك تخفيف من ربكم ورحمه اما بعد ذلك لو راوا الحديث كان ما في الا قتل ما في العقل عفو لا فديه فاذا انهدم بناء العبد فحي الله واحد جدد واحسن واحد مثلا له اولاد فاذا انهدم بناء الرب ابوهم يشرب من اولاد صغار ولذلك ما يرجع الى بناء الرب نعم يجوز اكتشفوا على عالمتين على هذا انه لا يجوز قال تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك بعد ما عفى الفقير السجيه تجي تقتلوه اي الزكاه حق الفقير فله عذاب اليم والله لو ما بيجوز احسن نخلي بالارض وراء البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه تمام ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قلت ما اذا تحييه المره الثانيه تحييه من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل قال له يا إبراهيم ألا أدلك على أفضل خير النظرين الله يرحمك وما أقتل العطار بنيت بيتا وسليت في كل ركن ألف ركعة قال لقمة في فم جائع كان يقرأ لنا بخير النظرين يعني مخير بين ايه؟ يعني انسان كبير بين هذا وبين ذاك بافضل يعني لانه اللقمه عم تحيي فيها بناء الرب كانها كلاش واحد ما رح يموت اذا ما اكل اللقمه بيموت واحييت انت بهاللقمه والله هذا اعظم من احياء ايش؟ كل الدنيا كلها انت يا ابني قلت له استاذ ليش بخير المخير الانسان بين العفو وبين ايش؟ هذا الزكاه حق الانسان مهم لكن البناء الجانب حق العالم يعني احسن اللي فيه بخير تيجي تاخذ حق الفقير وتحمل الخير يعني شو بحب مخير بين هذا وبين في سبيل الله بخير الله الانسان في سبيل الله وجانب بخير لكن هذا حق المخير لا الانسان قال هو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل يا شباب فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم وثاني أن الظروف وسوء الحظ قد يحيطان ببريء وهم يقضى خطأ من وهم الورثة اللي يرثوه فإن شاءوا من الورثة غلبوا القوت وعند ذلك لا يمكن إصلاح هذا وإن شاء عفا حتى لو عفا أحد لا سبيل إلى إرجاع حياة المحكوم عليه لأن القصاص لا يتكلم عليه بالإعدام واحد عفا ممكن بعد من الرجال يرجعوا ثالثا من الأدلة أو على ما أن هذه العقوبة قاسية شو هذه هذا ليس جمل غير عاد وغير عاد ادرأوا الحدود ايش رأي هذا رابعا ولأن أخيراً غير لازمة فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم بقاءها بستة من الجرائم هذا كلام عن المقولة التي لا تستوجب محمد بن الحسن وروى القائلون ببقاء عقوبة ورد القائلون ببقاء عقوبة الأدام على هذه الحسنة فقال عن الحجة الأولى شو الحجة الدليل انه بيقول الاولى جمع لاهل اصحاب حياه حتى يصادر حياه ما يقول تلاميذ لان المجتمع ايضا لم يهب الناس الحريه ما هو هذا روحنا قبل اذهبوا يا مروحاتوا شيء نعم طيب ومع ذلك فانه يحكم بمصادرتها في العقوبات الانسان لما بده يصادر مين الاولاد خاصه من ادبه نعم الأخرى المقيدة بعدم مشروعية كل عقوبة مقيدة على أن الأمر ليس وقفا على التفكير عن قبل الجاني كان بالحج سنة الحمد لله في الشيخ صالح في 81 عدة أشوار نعم طيب لو ما بصحته كويس هذا المطلوب طيب وهي أن المجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يصادر حياته بأن المجتمع أيضا لم يهب الناس الحرية ومع ذلك فإنه يحكم بمصادرتها في العقوبات الأخرى المقيدة بعدم روى محمد بن الحسن مقيدة صاحب أبي حنيفة شوف الأدب ما يقول إيه عن تلميذ أبي حنيفة تلميذي صاحب رسول ما كان يحكم بمصادر العقوبات الأخرى المقيدة بعدم مشروعية كل عقوبة مقيدة لهم لأيهم اهتديتم اهتديتم لما بحنا نقول عن تلاميذي أصحابي بينك شو أنت العقوبات الأخرى المقيدة روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عنه جابوا له رجل كقاتل إيش فأمر ومع ذلك فإنه يحكم بمصادرته في العقوبات الأخرى فعفى عنه بعض الأولياء المقيدة للحصية فأمر بقتله وبعدين قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت النفس لهم جميعا القول بعدم مشروعية كل عقوبة فلما عفى هذا أحيا النفس فلا يستطيع أخذ حقه يعني الذي لم يعفو حتى يحكم المتغير في العقوبات الأخرى المقيدة قال فما ترى المشروعية كل عقوبة مقيدة على الدية في ماله وترفع عنه حصة الذي عفى عنه اللي عفى ما هذا مشروعية كل عقوبة قال عمر رضي الله عنه وأنا أرى مين كمان كان لأنه عمود ونعمل والأخذ بالحجة يعني بهذه الحجة قال محمد وأنا أرى ذلك ومو نحن وقول أبي حبيب أين مثلا نحن مو نحن لم يذهب الناس الحرية حتى نحن لها أخي أبوهم عامد متعامل والأخذ بالحجة لا فاقها لو نقول أنه الحرية للإنسان هو نفسه ما نفسه فيها مطلقة هذا هو الشيء هذا هو الشيء المجتمع أيضا لم يهم الناس لما رأى الحق رجع الحق اللي هو ما نحن اللي وهبناه معلومك سيد عمر مرة خطأ بدي حد يسموه النساء مش يكون حر إذن على المنبر جمع الناس صلاة ما نأخذ من الناس ما نأخذ من الحياة ما نأخذ من ومع ذلك فإنه يحكم بمصادرتها من له عليه ولاية معنى الحديث وأخذ مهرها أكثر من مهر ومع ذلك نحن ما وهبنا الحرية فإنه يحكم بمصادرة هذه الحرية في العقوبات الأخرى أنت عجوز أن لك هذه الحجة هذه ابن الخطاب يستتبع حتما القول بعدم الله تعالى يقول ولو آتيتم عندهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إذا من نكتب ومع ذلك أنه يحكم أخطأ رجل وأصابت امرأة هل رددتم علي كما ردت علي بصير كمان ألم تعلموا أن الساكت يحكم بمصادرتها في العقوبات الأخرى مقيدة للحرية الحق فضيلة ما جاء مقيدة خليها كل بني آدم خطاء وخير حق للحرية بعد الكل سيدنا عمر بالأول لما بعد المقيد كان يقول عنه سيدنا عمر كنيف ملئ علما يعني صغير لكن مملوء ايش بالعلم اينا قال المقيد الحين أرى أن تجعل دية في مالك وترفع عنه حصة الذي عفى عنه العفو ما نعطي شيء بعني دية قال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك قال محمد وأنا أرى ذلك وهو قول أبي أخذ بالحجة على إطلاقها وإن كان في الورثة صغير في صغير ظلت له فإنه ينتظر بلوغه ينتظر إيش حتى يبلغ حتى له حق بعدين هذا يقتل يا أبي عمي مع مرفقات على إطلاق الحرية يعني ليكون له الخيار بين العفو مطلق بين إيش على إطلاق يا بين مطلق الحرية إذ أن القصاص حق لجميع الورثة تمام يا ابني ولا اختيار للصبي والأخذ على إطلاق الحرية إذا عفى الورثة جميعا أو أحدهم على الدية وجب على القاتل دية مغلظة دية مغلظة 30 حقة 30 بنت مقاض 30 بنت مقاض 30 ابن مقاض و40 حبالة في بطونها إيش أولادها صعب حالة في ماله كمان عدم مشروع حالة يعني ما نقول الورثة تعطونا إياها أي في ماله العمد الورى العاقلة لا ترث العمد شلون ترث الخطأ ما ترث العمد لو حط إنسان خطأ حط الدية لقبيلته أما إذا كان عامل متعمد هو بده يحطها بماله من البحث ورد القائلون ببقاء قوة الإعدام على هذه الحجة فقال وعلى الحجة الأولى شو الحجة الأولى وهي أن المجتمع لمها بصرف الحياة إمتى واجب صرف الحياة الحجة الأولى لأن المجتمع أيضا لم يهم الناس الحرية إلا إذا توفرت السوق ومع ذلك الآن يحكم مصادراتها الحرية فيها العقوبات لكن العقوبات الأخرى 6-7 شهور كل شيء يعني كل عقوبة إذا ما الإنسان نتركه أين؟ إذا تعدى على حدا من يسكوا هيك؟ لا قيدة الحرية أين؟ فإنه يحكم بمصادرات جميعا مهدورو الدم المقيدة للحرية المقيدة للحرية نعم قلنا شروط وجوب القصاص مرينا كيف نعدكم يا ولا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية أولا أن يكون المقتول معصوم الدم فر عليه فأ التفريع يشغل فأ محلاها هنا. فلو كان حربيا المقيدا أو زانيا محصنا أو مرتدا فإنه لا ضمان على القاتل لا بقصاص ولا بدية لماذا؟ لأن هؤلاء جميعا مهدورون والأخذ بالحجة على إطلاق روى البخاري ومسلم قول مسعود بعدم مشروعية كل عقوبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يحل دم امرئ على أن الأمر ليس وقفا لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة لو عم تجوزوا انه اولا نسبة قضية واحد فرع كان متزوج وراح زنى فاذا كان بدكم تقول انه نحن ما له حق ما له حق ياخذ اربع شهور يقتل واحد قتل كمان بنفس على نفس المبدا والنفس بالنفس واحد سرق ما لازم ناخذ حريته لانه ما نحن عم نقول احنا وهبنا الحياة كمان احنا ما وهبنا الفارق يا جماعة تارك لدين هذا مفارق شو يعني فنحن نقطة عقوبة ادم نقطة عقوبة السجن معناتها ومع كل هذا الثاني والثالث أن يكون القاتل مبالغا عن عقوبة السجن موجودة سجن أو تضمين أو جعل الثاني لحاله الثاني على أن الأمر ليس وقفا على التفكير ولا قصاص على صغير ولا صغير ولكن أجل الدفاع عن حق المجتمع في البقاء ببتر كل ولا مجنون ولا معتوه لأنهم غير مكلفين وليس لهم قصد صحيح أو إرادة على الأشياء كلها الأمر الذي يتحدث معه القول بأن عقوبة الإعدام ثالث والثاني تبين أن يكون قاتل بالغا وعاقلا هي للثالث والإنسان لما يعرف حاله يدق الإنسان ظلم ويقتلون الناس ما يعرف يهجم على الشيء وقالوا عن الحجة الثانية شو الحجة الثانية وهي أن العقوبة تحدث ضررا جسيما لا سبيل لإصلاحه ولا إيقافه فلا قصاص على صغير إذا حكم القضاء ولا مجنون ولا معتوه لماذا؟ لأنهم غير الخطأ موجود في العقوبات وليس لهم قصد صحيح أو إرادة ولا سبيل إلى إزاله ما تم تنفيذه خطأ قال على أن حالات الإعدام خطأ زكاه تكون منعيق احيانا ان القضاه يتحرجون عاده وإفاقته قصر ما لم تكن ادله الاتهام خارقه بيخلعوا في بعض الامور لكن وردوا على القول بان غير عاديه القتل نفسه المادي سوداوي يعني ان الجزاء من جنس العمل ردوا عليه شو الجزاء من جنس القتل واما القول بانها غير لازمه اما اذا كان لو الحال صح وظيفه العقوبه في الراي الراجح في علم العقاب وظيفه نفعيه اي من مقتضاها وكذلك من زال عقله شكرا وهو متعلم بشيء ان تكون العقوبه متناسبه مع درجه جسامه الجرم الحالي ذلك أن الجريمة تحقق هوى في نفس المجرم مقابله خوفه من العقاب وكلما كان العقاب متناسبا مع الجريمة أحجم الجاني عن الزام عليها لأنه سيوازن بين الأمرين بين الجريمة التي سيقدم على الإنسانية وبين العقوبة المقررة لها يدفعه الخوف من العقاب لإن الجامع عن الجريمة متى كانت العقوبة وهذا تحديد مروان بن الحكم وفي ظل هذين الرأيين أنه قتي بسكران قد قتله قال له عن قصاص أو فكتب إليه أن اقتله به وفي ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين في ناس ومنها قانون العقوبات المصري في حالات معينة واستجابة عنهم واستجابة بعض الدول لآراء من ساروا عليها. وفي الحديث يقول الرسول فإن كان شيب شيئا ظنه غير مسلم فزال عقله فقتل في هذه الحال فلا قصاص عليه. وفي الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى نترك هذا. طيب وقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا فين؟ عندنا في المدينة المنورة. القصاص بين الصبيان، وكما يسقط القصاص في النفس الجزية، وأن قتلهم خطأ النفس ما لم تجب الحدود ويبلغ الحلم. هو نوعان دون النفس الأطراف ما لم تجب الحدود لما تكون بالغ زنا ويبلغ الحلم. وإن قتل الصبي وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ الإنسان كله. فقال وكتبنا عليهم في الدوراة أن فيها الصبي لا يكون إلا خطأ، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن اعتدى فمن تصدق به فهو قتل. هاي الأطولية، هاي التصدق ضار لك لون، يمكن أنه كان يهرب مهرب وسلم نفسه ضار لك لون. فمن تصدق به فهو كفارة له. التصدق هذا كفارة كمان إيش للنفس ضار لك لون، بدل على كان حتى بدون توبة، حتى ولو لم يتوب يكون كفارة له. لكن الأحسن يكون معه إيه؟ ما بسلم يده لما يكون خايف من الله يجعله. قال أين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نعم هذا بالتوراة كان أصله بالأول طبع، لكن معلوم كل شيء سبب بالكتب السماوية القديمة، ما أجى نسخ له وشرع العلماء ما أجى هذا القرآن أي إن الله كتب على اليهود في التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلت، والعين تفقع بالعين من غير فرق بين عين صغيرة وعين كبيرة، ولا بين عين شيخ مسن وعين طفل، والأنف يجدع بالأنف نقطع الأنف بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، ولو كانت سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر. سن طفل صغير وسن طفل كبير رجل كبير من بعض، والجروح يقتص فيها متى أمكن ذلك، إذا كان أمكن، أما إذا كان مو ممكن ما بيجوز القصاص. قال فمن تصدق بالقصاص لأن مكن من نفسه فهو كفارة لما ارتكبه، وهذا الحكم وإن كان كتب على من قبلنا فهو شرع لنا. لماذا شرع لنا؟ لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية إذا كان مال كل ربا ففرضوا عليهم الأرش الدية فأبوا إلا القصاص. أهل الجارية أبوا إلا إيش القصاص. فجاء أخوه أنس بن النضر فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. شو قال بعدين؟ هذا كان مدلل انتهت القياس المعارض والقياس المعارض دعوة وقال بحمل الخل على الدعوة. يا أنس كتاب الله قصاص إيه صار خلبنا الحرم فقال عفى ضرورة الشرع أن الأحكام مختلفة. إنما هي إن من عباد الله بل لو أقسم على الله لأبر. خمر حرام خل حلال. لما الأول كان معندي نزل الخمر ذات الخل والخل بالإجماع حلال. فإذا انتقل ذات الخمر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل. كان انتقل كله يعني قتل عالية أو قتله خطأ أما الخطأ ففيه الدية. المخدرات انتقل البحث هذا هو حكم الله في الخمر. وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة بل نفس القصاص كفر الحشيش وغيرهما من المخدرات فإنه حرام. إذا واحد إذا كسر بلور سيارة الله بحجر عام محمد كسر هذا ارتكب شيء ارتكب الإثم وبدنا نضمنه هالبلور مع الإثم. وإذا إجا من نفسه قال يا أخي والله أنا إيه طلعت ما إيه وأنا نادم يخده وهي زمنه هي تكفير يا الجسم الجبار. هذا لما قطع يسلم حاله الكفارة اللي زمنه عمس ما يفعل المسلمين مسكر بفيد لشباب قوة قالوا أنت الكفارة لإيش بعدين ما كان ما صار أما هي بأنه كان جبال مصادية يعني يقطع أنفه في إذن خلال يرتفع التسليم هذا بيرتفع الإسم النتيجة واحدة يعني التسليم هذا بيقوم مقام التوبة. إذا كان هرب كمشنا نقطعه بتم الاسم بده توبة جديدة. هاركو ما وغيره من المخدرات فإنه حرام لأنه مسلم ففي حديث مسلم حق أن تغدى زوجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم ذكر كل خمر حرام. إن رجل بيقوم وقد سئل رب العالمين وقد سئل مفتي الديانة الصغرية الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى العبدي شيخ الأزهر بزمان يا ربي ما في لا درهم ولا دينار ديار مصري أعطيه عن حكم الشرعي المواد المخدرة صلاة مقبولة واشتمل السؤال على المسائل الآتية تدفع السؤال الأول إذا أكلت المواد المخدرة يعطي كل حسناته تخلص الاتجار بالمواد المخدرة انه يشتريها ويبيعها واتخاذها وسيلة لربح التجار خذ لي حقي منه اللي يا رب ما قال لي حسن حتى اعطيك ثالثا زراعة الخشخاش والحشيش وسيئات المظلوم اللي قال شنو يا رب شو تخلص يا رب خذ لي حقي قل يا رب لا بقى لي عندي حسن لادفع لا بقى له سيد قسم البيع او استخراج المادة المخدرة منهما للتعاطي او التعاطاء او للتجارة اللي كان مظلوم في الدنيا. رابعا الربح الناجم من هذا السبيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أهو ربح حلال أم ربح حرام وأي عبد من وقد أجاب فضيلته يا رب ما زمنه الآن تعفو عن أخيه قال له يا رب شهادة لي إذا رديت له حسناته كمان قل خذ بيدي أخي وادخلا الجنة ولكل واحد منكما عشرة أمثال والحمد لله رب العالمين هاي كرم رب العالمين تخلقوا بأخلاق الله تخلقوا لكن الوقت قليل قليل والحقيقة الرجل اللي يطلع من الدنيا كل الناس في المرحب آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وهذا كله الأحكام وهذا كله نعم والحقيقة واقف في بعض شنو هو العمل مع الخطا جاي مع الخطا وهذا كله في العمل أما الخطأ ففي غيره وهذا كله وهذا كله في القتل العدل بين العمل هذا كله في العمل والله كل أحكام وهذا كله في العمل أما الخطأ ففي الخطأ ففيه لا إله إلا الله شروط القصاص في مدين النفس أما الخطأ ففيه لا إله شروط القصاص في مدين النفس الشروط المشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الثلاثة أولا العقل القاتل الأهم ثانيا الملوك ففيه القصص واحد قطع ايد انسان من قطع له ايده قطع له من كبيرنا وصغيرنا كسر هيك ضرر اكثر اخواني حط الدية اي نعم ففيه القصص وما لا مفصل له فلا قصص فيه لانه يمكن المماثلة في الاول دون الثاني الحلول مبين ويقتص ممن قطع الاصبع من اصلها اي الاصبع اي اصلا قطعها من مبين اصلا او قطع اليد من الكوع او قطعه من ايش من المرفق اللهم لا تفتنا او المرفق او قطع الرجل من المفصل وصل الرجل تحت او فقع العين او جدع الانف واجعل الملائكة زوارا او قطع الاذن او قلع السن او جب الذكر او قطع الانثيين اللهم إنا نسألك يا الله مرة امرأة قطعت يا الله يا الله أن ترحمه برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء شروط القصاص اللهم اجعله من الشهداء الأتقياء البررة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمين قال شروط القصاص في الأطراف ويشترط في القصاص في الأطراف ثلاث شروط الأمن من الحيف جور ما جور عليه أي واحد بأن يكون القطع من مفصل إذا كان من مفصل هذا أمنا من صار أمام ما في ظلم أو يكون لو حد ينتهي إليه قد يكون فلا قصاص في كسر عظم غير السن هذا كسر له النيل اللي فوق ما مقتص منه حضية كسر له السن ظهر لك لون السن بنقله ألا على السن نقله حدد أما كسر العظم ما نحسن يكسر العظم ظهرك إخواني أنا أو يقول أو فلا قصاص في كسر عظم غير السن ولا جائفة كمان ضربوا بسكين حتى بينت المعدة تبعه يسموه جوف ما تصف قدية ولا بعض الساعد طالوا بعض الساعد هي من هو اللي هو اسمه ساعد طالوا بعضه ما تصف منه أنا ولا بعض الساعد لأنه لا يؤمن الحيف في القصاص في هذه الأشياء الجور الله قال واعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم المثل صعب قال ثانيا المماثلة في الاسم والموضع كمان أطالوا إيد شمال وما نجي نطالوا إيد اليمين يكون يمين باليمين وشمال بشمال المماثلة في الاسم والموضع فلا تقطع يمين بيسار شايف إخواني ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر هاي البنصر إخوة هاي الخنصر وهي البنصر وهي الوسطى وهي الإبهة المسبحة وهي الإبهة بالإنسان قال قال هنا ولا ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا عكس كمان البنصر بالخنصر لعدم المساواة في الاسم ولا يؤخذ أصلي بزائد في ناس إخواني إلي ست أصابع ظهر لك شلون أطاع الإبهام ما نقطع الزائد نقطع نفس الإبهام ولو تراضيا كمان لعدم المساواة في الموضع والمنفعة ويؤخذ الزائد بمثله هذا إله ست أصابع وهذا ست أصابع أطاع الزائد نقطع الزائد تبعه ويؤخذ الزائد بمثله موضعا وخلقة ثالثا استواء طرفي الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل واحد ايده مشلوله ظهر لك له نقطع له لذاك ايده اليمين السليم لا حضية ولا يد صحيحه بيد ناقصه الاصابع ظهر لك له ويجوز العكس ايه معلوم اذا كان ناقص الاصابع نقطع ناقص الاصابع الصحيح اي نعم فتؤخذ اليد الشلاء باليد الصحيحه ثم قال القصاص من جراح العمد خلونا هنا عليها والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم فبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله شيخ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل العسير علينا سهلا. سهل لنا أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا ونشرح صدورنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وتقنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. واغفر اللهم لنا والوالدين ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.